سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، لازلنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات في سلسلة من حلقات الطريق إلى الجنة، أسأل الله جل وعلا أن نكون من أهلها. لما يجتمع أهل الجنة في الجنة ويتسامرون ويتحدثون ويذكرون بعض ما حدث لهم في هذه الدنيا، يخرج أحد الجالسين في الجنة فيسأل عن صاحب كان له في الدنيا: أين فلان بن فلان؟ هل رآه أحد منكم؟ كان لي صاحب في الدنيا، أنا الآن ما أراه بينكم، أين هو؟ هل رآه أحد؟ هل سمع به أحد؟ هل التقاه أحد في الجنة؟ فيقولون: لا، ما رآه أحد منا. وهذا الرجل كان صاحبه في الدنيا قبل الهداية، ثم لما هداه الله عز وجل تركه. فجأة وهم في الجنة يكشف حجاب إلى النار، ويكشف الستار إلى النار، فيرى أهل الجنة أهل النار يحترقون فيها. فيرى هذا الرجل وهو في الجنة يرى صاحبه في النار يحترق، فيراه من بعيد. قال الله جل وعلا: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فراه في سواء الجحيم. الآن هذا الذي في الجنة يخاطب الذي في النار، وكان الذي في النار صاحبه صاحب السوء. كان في الدنيا دائما إذا أراد هذا الرجل الهداية، إذا أراد الصلاة منعه، إذا أراد التوبة قطع عليه الطريق، إذا أراد الهداية سول له المعصية وزين له الذنب. دائما كلما أراد الهداية كان يأتي فلان ويمنعه ويصده عن الهداية والتوبة. هذا في الرجال وكذلك في النساء أيضا. حتى جاء اليوم الذي قرر فيه هذا الشاب الصالح، قرر فيه الهداية وقرر فيه التوبة، واعتزل صاحب السوء واعتزل رفيق السوء وتوجه إلى الصالحين واختلط بهم، وهذا يناديه: إن كنت سوف تموت فإن الموت بعيد، تمتع بشبابك، تمتع بحياتك، دع عنك الهداية، دع عنك الصلاة، دع عنك القرآن، تعال وتمتع معنا، ثم إذا اقتربت وفاتك وإذا كبرت في السن فذلك الوقت تب إلى الله جل وعلا ثم مت على توبتك. الآن يرى صاحبه يحترق في النار، يقول له وهو يراه يحترق في النار: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. نعم، إن أهل الجنة يتذكرون، يتذكر الرجل صاحبه، يتذكر زميله الذي كان دائما يضله عن الحق وعن طريق الله عز وجل، يراه الآن يحترق في جهنم. وكذلك أهل النار، أهل النار إذا دخلوا في النار رأوا أصحابهم، رأوا زملاءهم، بل قال الله جل وعلا: كلما دخلت أمة لعنت أختها. نعم، يلعن بعضهم بعضا، بل الله جل وعلا يخبرنا أن كل الجماعات في هذه الدنيا وكل الأصحاب في هذه الدنيا وكل الشلل وكل الرفقاء والزملاء في هذه الدنيا يوم القيامة أعداء، إلا صنف واحد من الزملاء والأصحاب. من هم يا رب؟ قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بل إن الصحبة الصالحة يوم القيامة يجعلها الله عز وجل على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. إذا أردت أن تدخل جنة عرضها السماوات والأرض، تعرف على الصالحين، يقول الإمام علي رضي الله عنه يقول: أكثر من الإخوان، أي الإخوان الصالحين، فإن لكل مؤمن شفاعة، فإن لكل مؤمن شفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه من؟ بلال، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، صهيب، كان فقراء المسلمين وضعفاؤهم آل ياسر، غيرهم هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كبار أهل قريش، كبراء قريش، ما رضوا أن يجلسوا مع أولئك. قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا يوما ولهم يوما، نحن لا نجلس مع هؤلاء الفقراء الضعفاء المساكين العبيد، نحن لا نجلس معهم، اجعل لنا مجلسا آخر. فقال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أي لا تجلس مع أولئك الناس الذين غفلت قلوبهم عن ذكر الله عز وجل. اليوم يرى بخطوات ثابتة إلى جنة عرضها السماوات والأرض فليبحث. هذا رجل قتل 100 نفس، فجاء إلى رجل عالم فدله على باب التوبة. قال: هل لي من توبة؟ قال: نعم نعم، وإن قتلت أكثر من ذلك، نعم لك توبة، من يحول بينك وبين التوبة؟ قال: كيف أتوب؟ قال: إنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله، فاعبد الله معهم. وأنا أقول لك: ما الذي يصدك عن الصلاة، عن ذكر الله، عن القرآن، عن العبادة؟ ربما أن لك صحبة سوء، فاذهب إلى صحبة كذا وكذا، اذهب إلى المسجد الفلاني، اذهب إلى المركز الفلاني، اذهب إلى الحلقة الفلانية، اذهب إلى المجموعة الفلانية، فإن فيها قوما يعبدون الله، فاعبد الله معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يقولون أن هناك رجلا كان يصلي ويحافظ على صلاته، لكن عنده صحبة سيئة ورفقة سوء كان يخالطها، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قالوا له يوم من الأيام: نريد السفر. قال: لا، لن أسافر معكم. قالوا: نلهو ونلعب ونتمتع. قال: لا، معاذ الله. فلا زالوا به حتى قبل، فسافر معهم، وكان لا يذهب معهم إلى الملاهي الليلية، يجلس في غرفته بالفندق. فجاءوا له بعاهرة ببغي إلى الفندق الذي يسكنون فيه، فأغروها بالمال أن يفعل بها الفاحشة، وفعلا أغلق الباب عليه معها، فلزالت به حتى وقع عليها وفعل المنكر وأتى الفاحشة. فأتوه بالصباح فظنوه نائما، حاولوا أن يوقظوه: فلان فلان، فوجدوا أنه قد مات وهو يرتكب الفاحشة. يأتي الرجل المجرم يوم القيامة، المجرم الأثيم، فيطلب من ربه طلبا بعد أن يعلم أن مصيره إلى النار، يقول: يا رب، أريد أمرا. فيقول الله عز وجل له: ماذا تريد؟ يقول: رب، أريد أن أرى الذي أضلني في الدنيا، أريد أن أرى ذلك الذي صدني عن الذكر، صدني عن الصلاة، صدني عن التوبة، ما منعني عن الصالحين، أريد أن أراه الآن في المحشر. فيقول له الله عز وجل: لما تريد أن تراه؟ انظروا إلى النداء، يقول لربه جل وعلا يوم القيامة: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. لما تريد هذا يا عبد الله؟ نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الآن تريد أن تطأه بقدمك؟ الآن تريد أن تدوس عليه؟ أين كنت في الدنيا؟ الرب جل وعلا يناديك، القرآن يناديك، الدعاة ينادونك إلى الله عز وجل، وطالما كنت تتعذر لأصحاب لا أستطيع مفارقتهم، وهذه تقول لصاحبات أريد مجاملتهن، لا أستطيع أن أترك هذا المجلس الذي معهن، أحبهم ويحبوني. لنعلم أن الله عز وجل يجعل الناس يوم القيامة جماعات ومجموعات تساق إلى الجنة، مجموعة مجموعة، فالصالحون في مجموعات يساقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أي مجموعة سوف تكون فيها يا عبد الله؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نعم، إن هذه الجنة التي عدها الله عز وجل للمتقين يدخلها أهل الجنة مجموعات. إن لم يبلغ الإنسان عمله الجنة ماذا يحصل له يوم القيامة؟ جاء في بعض الأحاديث أن المؤمن إذا سقط من الصراط ووقع في النار والعياذ بالله ودخل أهل الجنة الجنة، فإن أصحابه لا يدعونه، لا يتركونه في النار وهم في الجنة يتنعمون، يأتون إلى الله عز وجل فيشفعون، يقولون يا رب فلان ابن فلان كان معنا في الدنيا، يصلي معنا، يصوم معنا، يحج معنا، يحضر مجالسنا، لا نراه في الجنة الآن، ربما سقط في النار. فيقول الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان. ممن تعرفون؟ أي من الذين تعرفونهم، من الذين كانوا معكم في الدنيا، في مجالسكم، في منتدياتكم، في حلق الذكر، في حلق القرآن، في المساجد، معكم في الحج، معكم في الجهاد، أخرجوا من تعرفون. ولهذا يذهبون ويخرجون كل الذين يعرفون، هم القوم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يقول الله عز وجل أنه قد غفر لأهل مجالس الذكر. تقول الملائكة يا رب فيهم فلان، أي بين الصالحين رجل لم يأتي إلا لحاجة، لم يذهب معهم ولم يخالطهم إلا لحاجة. قال الله عز وجل هم القوم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم. يا عبد الله فكر، فكر، فإن الناس يوم القيامة فريقان، والمؤمن مع من أحب، والمرء مع من أحب. إن أحب الصالحين حشر معهم، وإن أحب الفسقة والمجرمين حشر معهم، في أي فريق تريد أن تكون. فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله قام ليلة بهذه الآية وأخذ يبكي حتى أبكى أهل بيته، وفي الصباح قالوا له ما الذي يبكيك رحمك الله؟ قال قرأت قول الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا أدري في أي الفريقين أكون، في أي الفريقين أكون. فكر يا عبد الله واختر أي مجموعة تريد أن تكون منها. هل هم المصلون، العابدون، الصالحون، أهل قيام الليل وصيام النهار، أهل اتباع الجنائز وعيادة المرضى، أهل الصدقات والنوافل، أم تريد أن تكون من أهل النار؟ اختر لنفسك يا عبد الله أي فريق تريد أن تكون منهم. الأمر راجع إليك وأنت مخير في هذا وذاك. اختر لنفسك أي صحبة تريد أن تلقى الله عز وجل بها، أي صحبة تلقى الله عز وجل بها. والمرء مع من أحب، والمرء مع من أحب، وعن المرء لا تسل، وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. اختر لنفسك يا عبد الله صحبة تنجو بها من عذاب النار، وتجوز بها الصراط، وتشفع لك عند الله عز وجل يوم القيامة من الصالحين، من الطيبين. والله جل وعلا يحب عباده الصالحين، وهذا دعاء الأنبياء، واجعلني في عبادك الصالحين. أسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم منهم. حشرنا الله عز وجل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.